أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا اختلف رأي الصحابي بظاهر روايته، هل يقدم الحديث بناء على القاعدة العبرة بما روى لا بما رأى، أم نفسر الحديث حسب تفسير الراوي بناء على القاعدة راوي الحديث أدرى بما روى؟ لا بد أن نعتقد أن منزلة الصحابة منزلة عظيمة في الفقه والعلم، فهم أعمق هذه الأمة علما وأزكى عملا رضي الله عنهم وأرضاهم، فلهم منزلة رفيعة، وهم الذين حفظوا السنن وفهموها، وهم الذين عملوا بها ونشروها، وهم أعلم الناس بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وبفقهه. وحاشا أحدهم، حاشا الصحابة أن يأتي إلى نص صحيح يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يخالفه، حاشا الصحابة أن يصنعوا ذلك. لكن هذه القاعدة وضعها العلماء لأن الصحابة ليسوا معصومين، قد يقع أحدهم في ذلك، لكن أن يتعمد ذلك ويرى النص ثم بعد ذلك يخالفه، حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بل هم أكثر الناس اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قول أبي هريرة في ما يتعلق بالوضوء مما مست النار: فروى أبو هريرة الحديث فسمعه ابن عباس فقال: يا أبا هريرة، أأتوضأ من الماء الحار؟ أأتوضأ من الحميم؟ فقال: يا ابن أخي، إذا حدثتك حديثا عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. فكانوا رضي الله عنهم مع توقيهم في رواية الحديث كانوا يعظمون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي هذه القاعدة أن الراوي قد يروي رواية ثم يخالف هذه الرواية، فنقول العبرة بما روى، لأن الأصل هو الحديث، وهذا اجتهاد من الصحابي وله أجر. قليل أن تجد كما أشرت صحابيا يروي حديثا ثم يجتهد ولا يتعمد ذلك فيخالف، لا تجد شيئا صحيحا في ذلك. لكن قد يروى الحديث ثم يأتي فعل الصحابي فتظن أنت أن الحديث صحيح وأن فعل الصحابي صحيح، مع أنك عند البحث وعند التدقيق وعند التحقيق ستجد أن الرواية المرفوعة لا تصح. ولا بأس أن أضرب لكم مثالا وهو مشهور يتعلق بالحيض. معروف أن عدة المرأة إذا طلقت 3 قروء، وهذا جاء في كتاب الله. عائشة كانت رضي الله عنها تذهب إلى أن معنى القرء هو الطهر، فـ3 قروء يعني 3 أطهار، وهذا ثابت عنها وبأسانيد صحيحة رضي الله عنها وأرضاها. ثم يأتي حديث عند ابن ماجة وظاهر الحديث أنه حديث صحيح، وفيه أن بريرة عندما اعتقت وصارت حرة اعتدت بـ3 حيض. من يروي هذا الحديث؟ عائشة. فقالوا: ها هي عائشة روت الحديث أن بريرة اعتدت بـ3 حيض، وهي نفسها رضي الله عنها تخالف الحديث وتذهب إلى أن معنى القرء الطهر وليس الحيض. فقالوا: إذا نعمل بهذه القاعدة أن العبرة بما روى لا بما رأى. فإذا نظرت في الحديث في سنن ابن ماجة ستنظر أن الحديث صحيح من حيث السند، من حيث الظاهر، فيرويه ابن ماجة من طريق وكيع وهو إمام، عن سفيان الثوري وهو إمام، عن منصور وهو إمام، عن إبراهيم وهو إمام، عن الأسود، عن عائشة، كل هؤلاء يروون الحديث وهو بهذا الإسناد الذي ذكرته، وكلهم أئمة، فتقول إذن هو صحيح وممن صححه جمع من أهل العلم. لكن عندما ترجع إلى كلام الأئمة المتقدمين والفحول في هذا الفن ستجد أنهم أعلوا هذا الحديث ورموه بالنكارة، وأن هذا غلط، ولم تروي عائشة حديثا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق ببريرة. وابن القيم تكلم بكلام نفيس في هذا الحديث وبين ضعفه وأنه معلول، وبين ما هو الصحيح. إذن ماذا بقي؟ بقي فتوى عائشة أنها تفتي الناس بأن القرء هو الطهر. إذن لابد من التحقيق، لابد من التدقيق، ولا يعني ذلك أن الصحابة لم يقعوا في خطأ كأفراد، نعم حصل أنهم أخطأوا واستدرك بعضهم على بعض، وهذا كثير، وقد ضربنا مثالا الآن في حكم الوضوء مما مست النار، فقد كان أبو هريرة ينكر على ابن عباس، وابن عباس كان ينكر على أبي هريرة، ومسائل كثيرة أيضا في المسح على الخفين، وفي التيمم للجنب، وفي الصلاة في الكعبة، فكان رضي الله عنهم ينكرون وينكر بعضهم على بعض. لكن لا شك أنه لا كلام مع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا صح الحديث قلنا به، وإن خالفه بعض الصحابة اجتهادا فلهم أجر. فمثلا ما يتعلق بالمبتوتة إذا طلقت طلاقا بائنا، هل لها السكنة؟ جاء الحديث في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس، وذكرت قصتها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنة. بعض الصحابة كانوا لا يرون هذا القول ويرون أن المبتوتة لها السكنة، فماذا نصنع هنا؟ هل نأخذ بحديث فاطمة وهو في صحيح مسلم وقد قال به جمع من الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عباس، أو نأخذ بفتوى بعض الصحابة الذين اجتهدوا رضي الله عنهم وذهبوا أن المطلقة طلاقا بائنا لها السكنة؟ الجواب نأخذ بما جاء في السنة، وقد استدرك بعضهم على بعض في هذه المسألة. إذن يستحيل أن الصحابي رضي الله عنه يعارض السنة بعقله، كما مر معنا في حديث أبي هريرة عندما قال لابن عباس لا تضرب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال. ولهذا قد يقول قائل إذن ما هو السبب الذي قد يحصل أن الصحابي يخالف فيه حديثا وقد بلغه هذا الحديث؟ أعظم سبب في ذلك، وهو السبب الرئيس، أنه قد يبلغه في الحقيقة حديثان، وهذان الحديثان يظهر له رضي الله عنه أنهما متعارضان، أي في الظاهر، فيترجح عنده أحد الحديثين فيعمل به، مع أنه قد يمكن الجمع بين الحديثين. وأوضح مثال في ذلك ما يتعلق بأحاديث النهي عن المزارعة وإباحة المزارعة، فستجد أن الأحاديث يمكن الجمع بينها. بعض الصحابة روى هذه الأحاديث وتمسك بها، لماذا؟ لأنه يرى أنها هي التي يجب الأخذ بها، وهو النهي عن المزارعة، مع أنه جاءت نصوص أخرى فيها إباحة ذلك، فجاء من الصحابة من جمع بين النصوص كلها فلا تعارض بينهم. إذن هذا هو السبب، أن يبلغ الصحابي حديثان متعارضان، ويكون هو نفسه قد روى أحد الحديثين فيرجح أحدهما على الآخر، مع أنه يمكن الجمع بين الحديثين، فيقال بعد ذلك العبرة بما روى لا بما رأى. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في كتابه درء التعارض ذكر أنه لا يمكن أن صحابيا يقدم عقله على النص، وإنما قد يشكل عليه النص فيسأل عما يزيل شبهته فيتبين له النص لا شبهة فيه. هكذا قال رحمه الله، ما كانوا يعارضون النصوص بمجرد عقولهم. نعم.